بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة هاتفية بعنوان اتباع العلماء ومحبتهم بين الحقيقة والدعاوى. ألقاها فضيلة الشيخ أبي محمد صلاح بن فتيني كنتوش العدني حفظه الله تعالى يوم الخميس العاشر من ذي القعدة عام 46,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 8 مايو عام 25,200 ميلادي، المقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا. نسأل الله تعالى الحمد لله أن ينفع بها الجميع، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، ففي البدء أحمد الله تعالى الذي يسر لي اللقاء بإخواني وأبنائي عن طريق هذا الاتصال المسجل، وهذه نعمة عظيمة، نعمة التواصل ولو عن بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لي اللقاء بإخواني في هذه البلد المبارك إندونيسيا، وأنني في هذا المقام أشكر الإخوة الأفاضل في مسجد علي بن أبي طالب ومعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر في منطقة جاوة الشرقية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، الذين كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء. ولعلي أخص بالذكر أخانا الشيخ الكريم الأستاذ لقمان بعبده، وهكذا أخانا الأستاذ أحمد أبا عمرو وبقية إخوانهم جزاهم الله خيرا، وجزاهم الله خير الجزاء وأوفاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله وعلمه، إن ربنا واسع عليم. أما بالنسبة للكلمة والمحاضرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة للمتكلم والسامع، التي قد عنونا لها بعنوان اتباع العلماء ومحبتهم بين الحقيقة والدعاوى، وكلمتنا التي أحب أن نتذاكر فيها لعلنا نجعلها على 3 جوانب. فالجانب الأول حول كيفية معرفة العالم الرباني والفرق بينه وبين المتعالم، والجانب الثالث معنى اتباع العلماء والفرق بين الاتباع والتقليد والتعصب، والجانب الثالث نجعله في ذكر علامات صحة اتباع هؤلاء العلماء. فأقول بالنسبة للجانب الأول الذي هو معرفة العالم الرباني والفرق بينه وبين المتعالم، فأقول اعلموا سلمكم الله وعافاكم وهداكم واجتباكم ورضي عنكم ورزقكم من فضله العظيم وصرف عنكم كل سوء ومكروه، أن العالم الرباني ووجوده بين المسلمين نعمة عظيمة ينعم الله تبارك وتعالى بها على عباده، لما تقرر أن النبوة والرسالة قد ختمت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولما كان الناس بحاجة لمن يرشدهم ويهديهم إلى ربهم تعالى، كان العلماء هم الوارثون لهذه المهنة العظيمة، فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل، قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حسن بشواهده. إذن فالعالم المعتبر هو العالم الرباني الذي يرث علم النبوة وهو كتاب، وهو علم الكتاب والسنة. فكل من اجتهد وأخلص لله تعالى وتعلم العلم لله تعالى كان داخلا في من أخذ بالحظ الوافر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن من الله عليه بالعلم النافع. ثم اعلموا معاشر الإخوة أن الآخذ بالحظ الأوفر هم العلماء الكبار الراسخون في العلم. وعلامة الرسوخ في العلم أن يكون العالم تبعا للدليل والحجة والبرهان، فلا يكون في علمه متنزلا منزلة أو منزلا نفسه في منزلة أكبر من حجمه، فلا تجده يكتم ولا يلوي لسانه بالعلم، وأنه يعرف الحق كما يعرف أبناءه، أولئك القوم الثابتون الغير مذبذبين، بل هم في استقرار عاملين بما يعملون، عاملين بما يعلمون. قد من الله عز وجل علينا في هذه الأمة المتأخرة بعلماء كبار ربانيين، منهم الذين قد ماتوا ولا نزال نستفيد من هديهم وطريقتهم وسبيلهم، ومنهم من يزال على قيد الحياة متعنا الله بهم وحفظهم الله وسددهم ووفقهم لكل خير وعافية. ومن هؤلاء الذين نحسبهم بهذه الصفة من الأحياء شيخنا العلامة الإمام شيخ الإسلام بحق ربيع بن هادي المدخلي، الذي أحيا الله به السنة وقمع به البدعة وأعز الله به دينه، فجزاه الله خيرا ما جاز عبدا عن المسلمين عموما. وكذا كان شيخنا العلامة عبيد الجابري رحمه الله وغفر له وأحسن إليه وأحل عليه الرضوان الأكبر وأنزله الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن علمائنا الربانيين فيما نحسبهم شيخنا العلامة عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري سدده الله ونفع الله به دينه، فهؤلاء وأمثالهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أنار الله بهم ظلام الجهل وأشرقت بهم شمس المعرفة والعلم. ثم اعلموا أسعد الله قلوبكم في الدارين أن هذا الجانب قد يطمع في الحصول عليه بعض الناس، فمن يتمنى أن يكون في هذه الدرجة وهم الساعون في طلب الرياسة والكبرياء في الأرض، فكل من خرج عن الهدي النبوي بحيث لم يكن موصوفا بصفات الراسخين تراه يجتهد فيتكلف الاستدلال على علو منزلته ومكانته في الناس. ومن علامة هذا الصنف من المتعالمين أنه يحتقر جهود إخوانه. فإذا رأيت الرجل يحتقر جهود إخوانه ويتكلف الاستدلال لذلك بما ليس في حقيقته بدليل، وفي الحقيقة حقيقة هذا الكلام عن هذا الجانب يحتاج لمزيد بسط، ربما لمحاضرة كبيرة مستقلة، لأننا خاصة في هذه الأزمنة اختلط على الناس معرفة حقيقة العلماء الذين يجب أن يأخذ عنهم المسلمون. حيث إن المسلمين لما جهلوا ذلك صاروا يأخذون عن كل من رأوه يتكلم في الدين، حتى ولو كان دعيا في حقيقته، ولو كان دعيا كاذبا والله المستعان، لكن الناس لا يعلمون. فأفضل الطرق لمعرفة العالم الرباني هو تزكية العالم الذي قبله له بكل إسناد في الحديث. فإذا جعل العالم الكبير يحيل على أخيه العالم وإن كان من طلابه، فهذا فيه تأمين للأخذ عنه لكونه صار متأهلا للفتوى، ولا سيما في الأمور النازلة. فهذا أبو بكر الصالح الحنبلي رحمه الله يقول: أنا أذنت لابن تيمية بالإفتاء أنا أذنت لابن تيمية بالإفتاء. وهكذا كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في كتابه الجميل العظيم البداية والنهاية. وهذا مالك بن أنس الإمام الكبير كما روى ذلك الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه، قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني لانتهيت. انظر وتأمل، هؤلاء الأئمة ما صاروا متكلمين ولا مفتين إلا بأن زكاهم أهل العلم. هذه الطريقة الجميلة لمعرفة من هم العلماء الربانيون. ثم اعلم أسعد الله قلبك أن هذا الإذن أو التزكية ليست كصك الغفران عند النصارى، فكم من شخص زكاه شيخه أو مشايخه ثم إنه تغير وانقلب كأشر ما أنت راء وسامع. ونسأل الله تبارك وتعالى العافية والثبات. وقصص هذا الأمر كثيرة، ومن أمثلة ذلك أن عمر رضي الله عنه زكى عبد الرحمن بن ملجم في بداية أمره، ومعروف ما صنع عبد الرحمن بن ملجم. وهكذا أيضا كذلك في عصرنا هذا ما عرف بالقصيمي، عبد الله القصيمي الذي انتكس وارتد، وقد كان من طلاب العلم المبرزين، فنسأل الله العافية والسلامة. أما الجانب الثاني وهو الكلام عن معنى اتباع العلماء والفرق بينه وبين التقليد والتعصب المقيت، فاعلموا يرعاكم الله أن العالم مهما كان شأنه في العلم فإنه لا يأخذ مقام الأنبياء والرسل في قبول قوله وطاعته المطلقة، وإنما يكون في مقام الأنبياء والرسل في أمر البلاغ والدعوة إلى الله بإبلاغ دين الله تعالى كما سمعه. أما الطاعة المطلقة والقبول لكل شيء يأتي به فهذه لا تكون إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود باتباع العلماء هو الإذعان لما ينقلونه من باب قبول الأخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأجل أننا نعرفه بالصدق والإتقان، وقد شهد له الشهود بأنه صادق وثقة ومأمون في دينه، مأمون في دين الله تعالى. لذلك لو أخبرنا بالإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقبله، خاصة إذا رأينا غيره قد تابعه ووافقه على ما ينقل، فإن هذه الأخبار المنقولة من الثقات. وهذا هو الباب الأوسع الذي يأخذ عن العلماء. أما الذي فيه اجتهاد أو خالفهم فيه غيرهم ممن هم في رتبهم مما يسوغ الاجتهاد فيه فهذا محل ترجيح بين العلماء. ولما لم يفهم كثير من طلاب العلم والناشئة الفرق بين أخبار الثقات وبين هذا الأمر، فتراه لا يفرق بين خبر الثقة وبين اجتهاد الثقة فينظر فيه، حصل التخليط في قضايا كثيرة من أعظمها قضايا الجرح والتعديل. فجرح المجروحين والكلام على الرجال والجماعات ليس من باب من الأمور التي هي محل اجتهاد. ولذلك لما كان سلفنا رحمهم الله تعالى إذا جاءهم خبر الثقة امتثلوه وعملوا به ما دام أنهم يثقون في نقله. فيا أيها السلفي أسألك بالله العظيم، ما منزلة شيخ الإسلام ربيع بن هادي المدخلي عندك؟ فإن كنت ترى أنه من الراسخين وثقة وصادق في نقله، فإذا جرح إنسانا فما المانع لك أن لا تقبل؟ وأذكر أن شيخنا الإمام مقبل كان يقول: إذا قال لكم الشيخ ربيع أن فلانا حزبي فسيتبين لكم اليوم أو غدا. وهكذا قال الشيخ الألباني بأنه حامل لواء الجرح والتعديل بحق في هذا الزمان. فإذا هناك فرق بين قبول خبر الثقة وبين التقليد والتعصب له. فالتقليد قبول قول القائل بغير معرفة حجته ولا برهانه في الأمور الدليلية، ولا يحل التعصب لشخص إنسان أبدا كائنا من كان إلا للحق. نعم. الجانب الثالث وهو علامة صحة الاتباع للعلماء: اعلم عصم الله قلبك من مضلات الفتن أن لكل شيء علامة وأمارة وبرهان، فالمتبع للعلماء الكبار هو الذي يقبل عنهم ويقبل منهم ما يخبرون به ما داموا أمناء متقنين فيما يخبرون به، قد ذهبت عنهم شهوة الشباب وحب الظهور. أما من جعل يسمع من العلماء الكبار ثم يضع كلامهم وتوجيهاتهم في ميزانه لا في ميزان الكتاب والسنة، فهذا قد جعل نفسه حاكما على أحكام العلماء، فهذا صاحب القلب الفاسد الذي أشرب قلبه بالفتن. وعلامته أنه لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر إلا ما أشرب من هواه ووافق مزاجه وشهوة نفسه. إذن علامة صحة متابعة العلماء الربانيين هو أن تقبل نصحهم حتى وإن كنت تتوهم أن في نصحهم أو أن نصحهم غير موافق للصواب. فيجب عليك أيها السلفي أن تعلم أن العلماء الكبار جعل الله لهم من النور والبصيرة ما لا تدركه أنت، ولذلك إياك أن ينصح لك العالم بشيء يصلح أمر دينك ودعوتك ثم تقول إن الشيخ لا يدري أو أن أهل مكة أدرى بشعابها ونحن أعرب بحال بلدنا وحال أبنائنا وغير ذلك من الكلام الفاسد. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن كان لا يقبل من العالم الرباني نصحه إلا إذا كان لصالحه فاعلم أنه قد فتح على نفسه باب شر عريض. الذي لا يقبل من العالم الرباني نصحه إلا إذا كان لصالحه فاعلم أنه قد فتح على نفسه باب شر عريض، ونسأل الله العافية، فلا يجوز له ذلك ولا يحل. لكن هنا قد يقول قائل ويأتي بالشبهة، يقول ربما استدل بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقال هنا إن كنتم لا تعلمون، فالشرط إن كنتم لا تعلمون، ونحن نعلم وندرك ما يدور حولنا، هكذا ربما قالوا. وجوابه: اعلم يا عبد الله أن المسائل التي ترد على المسلم لا تخلو من صورتين. الصورة الأولى مسألة عامة ومشهورة بين أهل العلم صغارا وكبارا، تدرك بالأدلة الظاهرة الواضحة، فهنالك يقال بأني لست بحاجة للسؤال لأني عندي الآلة والعلم الكافي الذي يجعل لي القدرة على النظر والاسترشاد بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الآئمة والسلف، فأنظر وأرجح ما أدين الله تعالى به. أما المسألة الثانية أو الصورة الثانية وهي مسألة نازلة التي لم ينظر فيها عند المتقدمين وليس لهم فيها كلام سابق، فهذا لا يحل لك أن تحكم فيه لأنك لست أهلا ولست من أهل العلم الذين يحل لهم النظر في النوازل والأمور المستجدة. حتى ولو ظننت أنك تفهم ففي حقيقة أمرك أنك جاهل جهلا مركبا وعندك توهم وفساد، لسيما إن كان من طلاب العلم الناشئين في العلم، فانتبه من أسباب الغواية عصم الله قلبك وعصم الله قلبك من مضلات الفتن والأهواء والزيغ، والله المستعان. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وأعود كذلك في الأخير أشكر الإخوة في معهد منهاج الأثر على إتاحتهم الفرصة لأخيهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر والمثوبة لكل من كان سببا في هذا أو في هذا اللقاء، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والاستماع إلى دروس مباشرة. يرجى زيارة إذاعة من هادي الأنبياء. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.